باطنه فيه

والشهداء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا وتكاثر في الأموال والأولاد وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة والله

والله ذو الفضل العظيم.